وبعد، انتهينا في لقائنا السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى قد عرض في سورة عمة بالبدء باستفهام إنكار وتعجب عما يسأل عنه أو يتساءل عنه المشركون الكافرون، ثم فخمه فأبهم ما فقال عما، ثم بينه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم بين الحق سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم في ذلك النبأ الحيثيات التي توجب على من يسمعها أن يؤمن بذلك النبأ إيمانا مستدلا عليه بالمشاهد التي يراها في الكون الذي يحيط به، لأنها مشاهد تتضمن لفاعلها قدرة وعلما وحكمة وغاية. فقال: ما الذي يدعوهم إلى أن يتساءلوا تساؤل إنكار أو تساؤل ارتياب عن النبأ العظيم؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فإذا كان الحق يقول ألم نجعل الأرض مهادا وما عطف عليه من النعم التي تدل على القدرة في الخلق وعلى الحكمة في التنسيق، معناه لو لم نفعل هذه الأفعال لكان من الممكن أن يتساءلوا ويستعجبوا عن يوم الفصل. أما وأننا قد فعلناها ولا يوجد مدع آخر يدعي أنه فعلها وهي واقعة لا محالة، فكان من الواجب على العقل الإنساني حين يستقبل هذه النعمة الضخمة أن يصدق أن الذي خلقها ذلك الخلق قادر على أن يجمعهم وأن يعيد أجسامهم وأن يحاسبهم عما قدموا من عمل، وإلا كان ذلك الخلق عبثا يستوي فيه من عمل صالحا ويستوي معه من عمل سيئا، بل قلنا إن من عمل سيئا يكون أحظ ممن عمل صالحا. لماذا؟ لأنه أطلق لنفسه العنان فأخذ حرية نفسه في حياته، وصاحب المذهب الصالح قيد حركته وقيد سلوكه وأتعب نفسه. إذن فإذا تساوى هذا بهذا في أنه لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، يكون الشرير قد أخذ حظه عن الخير. لذلك جاء بعد أن ذكر هذه الحيثيات، وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى في إيراد حيثية أو دليل على حكم من الأحكام، إذا كان الحكم أمرا غيبيا لا يدخل في نطاق الحواس يستدل الله سبحانه وتعالى عليه بشيء محس، والشيء وهو الكون المحيط بنا محس، ونعم الله فيه لا تحصى. إذن فحين يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا يكون قد قدم الحيثيات على صدقه في هذه الايه في هذه القضية. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا ولم يقل إن يوم الفصل كان واقعا كما هو المطلوب لأنهم يتشككون فيه، ولكنه قال ميقاتا حتى يبين لنا قضية يجب أن نعتقدها، هو أن الحق لا ينفعل بمعصية المخلوقين ولا ينفعل بكفرهم، لأن مقتضى أن يخلق ثم يكفرون به أن يعجل لهم الحساب، ولكن الله لا ينفعل بل كل أمر عنده بميقات، يعني لا يغضبه الخلق بكفرهم ولا بمعصيتهم غضبا يجعله يتعجل موقفهم في الحساب، لأن ذلك الانفعال من صفات المحدثين. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي له وقت، فلا ينفعل الله ليعجل على الكافرين بذلك يوم الحساب لأنهم استهزأوا قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فكأن الحق يقول لا، أنا لا أنفعل بكم ولا أنفعل لتصرفكم، فأعجل الوقت أو الحساب عن الموعد الذي قدرته. الموعد الذي قدرته وجعله توقيتا ليوم الحساب هو هو آمنتم أم كفرتم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقلنا المآب هو المرجع، لكن صحيح سنرجع إلى الله، لكن كلمة مرجع ومآب تدل على أن الإنسان يعود إلى شيء كان فيه. للطاغين مآبا، وهل هم كانوا هنا ثم ذهبوا وعادوا؟ قال لسه بداية، فكيف يكون مآبا ومرجعا؟ لا، الإنسان في وجوده الكوني يأخذ فترة فيها اختيار بين قهرين. القهر الأول أنه كان عدما مملوكا بالقدرة، وبعد ذلك يخلقه الله بصفة فيها اختيار، ثم يعود إلى قهر تملكه القدرة وحدها. فكأن مآبا أي مرجعا لقهر لا رأي لهم فيه. فكما أنه لم يكن لهم رأي في زمن ميلادهم وفي تكوينهم وفي خلقتهم وفي أخلاقهم وإلى آخره، لأن سلطان القدرة مسيطر عليهم، فكذلك سيصيرون إلى يوم لا قدرة لهم فيه ولا اختيار. فكأن الإنسان في كونه الحياتي بين قوسين من القهر، قوس أول، وبعد ذلك تأتي فترة الاختيار المخلوقة لله فينا، ثم بعد ذلك يأتي القوس الثاني، قوس القهر، من نشفي اختيار. إذن فذلك هو الإيه؟ هو المآب. للطاغين مآب لابثين فيها أحقابا أي خلودا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا. وقلنا إن عظمة الاستثناء هنا في إلا ماذا تفيد؟ تفيد أولا لونا من التأميل يؤمل فيه الإنسان أن يخرج من العذاب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وبعد ذلك يسمعون إلا ساعة، يسمعون إلا، يقول ده فيه استثناء من ذلك العذاب، ولكنهم يفاجئون بأن الاستثناء من العذاب إلى عذاب أشد وقع. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذا باب عند العرب يجعلون هناك شيء اسمه الذم بما يشبه المدح أو المدح بما يشبه الذم. تقول فلان كريم إلا، ساعة يسمع الإنسان إلا دي يظن أنك أنت ستأتي له بصفة إيه؟ مسلبة، بصفة نقص. تقول فلان كريم إلا أنه، ساعة إلا أنه دي لأن إلا للإخراج، وبتخرج عما قبلها، فساعة ما تسمع إلا تقوم تفهم أن في جاية صفة من مخالفة مسالب. يقول فلان كريم إلا أنه شجاع، فكأنك بحثت لتستثني شيئا فلم تجد إلا صفة مدح أخرى تلصقها بها، ولذلك يسمون هذا المدح بما يشبه إيه؟ بما يشبه الذم، لأنك ساعة ما تسمع إلا تظن أنه سيزم، فإذا بك تفاجأ أنه جاء بصفة مدح إيه؟ مدح أخرى. هنا يظن في إلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ساعة ما يسمعوا إلا يظن إن حتيجي هبة رحمة أو نسمة رضا، وبعد ذلك يقول إلا حميما وغساقا. والحميم الحار والغساق هو الصديد. فشوف بقى، يبقى لا ينقذون من هذا إلا إلى شيء أشد منه. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. كلمة جزاء وفاقا علشان تمنع العاطفة الحمقاء التي تحدث لبعض الناس عندما يسمعون عذابا يصب على إنسان، تقوم الرحمة الحمقاء تتحرك وتقول لك يا سلام هذه عقاب قاسي، ده عقاب قاسي. يقوم يعرض الحق سبحانه وتعالى الأسباب الموجبة لذلك العذاب، يقول لا تظن أننا أسرفنا في عذابهم، بل ذلك الجزاء موافق لما فعلوا وموافق لما قدموا جزاء وفاقا. لكن قال فيما يأتي بعد في جزاء المتقين، يقول إيه؟ جزاء من ربك عطاء. إذن في الشر جزاء وفاق على قد ذنوبهم، لكن في العطاء بتاع الخير الجزاء وعطاء. والجزاء جعل على عمل، والعطاء جعل على غير عمل. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى ليعمل سيئة يعطيله سيئة أده، لكن في باب الخير ماذا يصنع؟ يعمل حسنة يديله عشرة، فحسنة أمام حسنة تبقى دي جزاء، والتسعة تبقى دي العطاء. هنا قال جزاء وفاقا، وهناك إيه؟ جزاء من ربك عطاء، جزاء فيه عطاء، يعني يخدم الحسنة قد الحسنة التي صنعوها ثم تزيد بعد ذلك التسعة، يبقى جمع بين الجزاء وبين الايه وبين العطاء. هنا بقى ساعة ما نسمع بقى للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يأتي الحق بالحيثية التي تجعل السامع لها يؤمن تمام الإيمان أن جزاء الله لهم عدل. ما هي؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. حاجتين اثنين، كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني الجزاء الذي تقدم هذا استحقوه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا. كيف لا يرجون حسابا؟ لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب، أو يؤمنون بالمحاسب ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما ورفاتا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إما لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو الحق، وإما أنهم يؤمنون به ولكنهم يستبعدون أن يعيدنا. وكلمة لا يرجون حسابا، هذا المبدأ إذا استقرأت كل فساد الدنيا وجدت ناشئ من هذه. مجتمع متى يفسد المجتمع؟ حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يتوقعون حسابا على تصرفاتهم. فحين يكون المجتمع في هذه الصفة وهو أنه لا يتوقع حسابا على تصرفاته، ينطلق كل في حركة حياته كما يحب وكما يشتهي وكما يهوى. إذن فالضامن لصلاح المجتمع هو بعينه الضامن لصلاح الآخرة، إذا كان دول حصل لهم هذا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا. إذن عدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في حركة حياته، لا غير متقيد لا بنظام قيمي ولا بنظام عقدي، لأنه لا يتوقع حسابا. كذلك الدنيا، متى يكون الفساد فيها؟ حين لا يتوقع المجتمع حسابا. أما إذا توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه، هنا ينتظم المجتمع. ومتى لا يتوقع المجتمع حسابا؟ إما لأن وليه أو حاكمه غافل لا يأخذ باله من التصرفات ولا يوقع حسابا على الجرائم، المجتمع رف فسدان. أو لأن المجتمع ما بيحاسبش صاحب الجريمة، أو لأن نفس الإنسان لا تحاسبه على ما اقترف. يبقى المحاسب حيكون في مجتمع نحن ثلاث أشياء: إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم حدوده فيه، وإما المجتمع، وإما النفس. وديا اللي انتهت لها مدارس الجزاء الحديثة كلها، إلا أن هذه تمتاز بأن فيه حساب إحنا تاني نرجوه بعد هذه الدنيا. المدارس الحديثة ما بتنظرش إلى حساب الآخرة، ده بتنظر إلى إيه؟ لحساب الدنيا المجتمع، حساب الحاكم بتقنيناته، حساب النفس. فنشأت مدرسة اسمها مدرسة الضمير، نشأت مدرسة اسمها مدرسة المجتمع الاجتماع، يعني جاءت مدرسة مدرسة الحاكم. يبقى الرادع عن الجرائم ثلاث أشياء في قانون المدارس دي: الحاكم المسيطر، ثانيا المجتمع، ثالثا النفس. نقول له والله الثلاث أشياء دي برضو القرآن أو المذهب العقد الإسلامي ما أهملهاش، لكن ما رأيك في من يحتاط للجريمة بحيث لا تقع عليه عين الحاكم ولا عين المجتمع؟ إن لم يكن فيه وازع من نفسه يقول له لا، إن عميت على قضاء الأرض فلن أعمي على قضاء السماء. تبقى إذن العاصم النهائي القوي الذي يستوعب كل هذا هو أن يعتقد الإنسان أنه محكوم أمام عين خبير لا تخفى عليه خافية، لا أستطيع أن أستتر عنه، وأنني مردود إليه قطعا ليجازيني. فهبني أفلتت من جزاء المجتمع وجزاء الحاكم وضميري تبلد، ماذا يكون الموقف؟ الموقف أنه لا يكون عاصم من الشر ولا من الفساد إلا وازع الدين والإيمان بأن الله رقيب وحسيب ولا تخفى عليه خافية، وأني لا محالة واقف أمامه. هذا يجعل الإنسان لا يفكر في الشر ولا تفكير حتى. لكن الحاكم أو المجتمع أو الضمير من الممكن أن يتفلت منها الإنسان. إذا نظرنا إلى لا يرجون حسابا وجدناها قضية تنصرف، الذين لا يرجون حسابا في الآخرة يفسدون الفساد الأصيل من القمة كفرا بالله إلى أصغر الصغائر. أما في الدنيا فأيضا الفساد فيها لا يتأتى إلا إذا كنا لا نرجو حسابا. هب أن مجتمعا من المجتمعات وجد فيه حاكم، إلا أن الحاكم غير عادل، ومعنى غير عادل إنه يخص طائفة بإنه ما ينفذ عليها القوانين وطائفة ينفذ عليها القوانين. بالله إذا رأت طائفة تنفذ عليها القوانين طائفة أخرى لا تنفذ عليها القوانين، ماذا يكون موقف المجتمع؟ المجتمع سيختان، يختان يعني يعمل إيه؟ يقول لك أنا أستتر بالجريمة ما أمكن. إذن لما الرسول هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، ده اللي بيعمل تفسد في المجتمع. كذلك إذا كان الحاكم غافل ملوش عين يقظة يقول لك يا عم وإيه اللي وراني للحاكم، إذن يقتل إيه؟ الفساد. المدرسة الأخلاقية الاجتماعية الحق سبحانه وتعالى يقول فيها إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. سيب دي لأن دي وزع دينك. والمؤمنون يعني الجو المحيط بك. طيب الحتة دي فسدت، يقول لك بقى خد المعين اللي في نفسك. هناك بقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين. يعني إيه فأصبح من النادمين؟ يعني إن بعد ما أرضى نفسه بسعار الجريمة وقتل أخوه تنبه فيه شيء. يجي القرآن تاني يقول إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الواحد يشفي نفسه بأن ينم على إنسان أو يشي به وشاية. هو أرضى نفسه صحيح لكراهية لذلك الإنسان، ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الإنسان ماذا يحدث له؟ نفسه تأنبه. أهدي مدرسة الضمير. لكن الضمان اللي فوق مدرسة المجتمع ومدرسة الحاكم ومدرسة الضمير هو الضمان إيه؟ الضمان الديني اللي الإنسان يعتقد فيه أنه يرجو حسابا من إله خبير يعرفه إيه؟ يعرفه كل شيء. إذن فقول الحق إنهم كانوا لا يرجون حسابا علة لفسادهم، علة لكفرهم، علة لاستهزائهم، علة لوقوفهم من محمد صلى الله عليه وسلم موقف الصد وموقف العدوان وموقف الاضطهاد. كل ده ناشئ من ايه؟ من انهم كانوا لا يرجون حسابا. وبعد ذلك يقول الحق وكذبوا بآياتنا كذابا. هنا تلاحظ ان كذابة ديا جاية كده في موضعها، يعني بتشدد الكذب كده، ما قالش وكذبوا بآياتنا تكذيبا او وكذبوا بآياتنا كذبا او وكذبوا بآياتنا كذابا. كل دي لغات فيها. اشمعنى يعني جاب وكذبوا بآياتنا كذابا؟ قال لك هنا البحث ده ان كلمة كذاب مصدر زمان زي التكذيب، ويقولوا ان دي لغة اهل اليمن. الرجل اليمني سأل سؤال في الحج فقال ايهما افضل الحلق ام القصار، يعني الحلق ام التقصير. اذا فالفعال جاء بمعنى المصدر اللي هو ايه؟ التفعيل. قراءة تانية وكذبوا بآياتنا كذابة، والمرء ينفعه كذابه برضو موجودة. وجت قراءة ثالثة تقول وكذبوا بآياتنا كذابة. كذاب جمع كاذب، زي فساق جمع لإيه؟ جمع فاسق. ليه بقى؟ أم قال لك لأنك كنت تقول كذب فلان فلانا، تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقي اللائمة على من كذب، لأنه من الجائز أن يكون صادق في التكذيب ده. واحد قال خبر أمامك فأنت كذبت في الخبر، مش من الجائز أن يكون تكذيبك ده صح؟ يبقى بقي أن تقول كذبوا بآياتنا، وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا؟ مش كده ولا إيه؟ وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا؟ يقول لك لا، كذبوا ثم ترك مصدرها لتفهمها، وبعدين قال وكذبوا كذابا أو وكذبوا كذابا، لأن تكذيب شيء لشيء لا يعني أن المكذب صادق. يصح ان يكون انت صادق في تكذيبه. فقال لا، هم مش صادقين، هم كذبوا، ويبقى مصدرها محذوف تكذيبا، ولم يصدقوا في ذلك بل كذبوا في ذلك التكذيب كذابا. يبقى كذابا رجعة لفعل غير المذكور، يبقى مصدر المذكور محذوف، كذبوا يبقى كأنه قال كذبوا ايه تكذيبا. وبعدين وهل هم محقون في ذلك التكذيب؟ هب انك كذبت من اتى بخبر كاذب، دي انت تزم على هذا؟ قال لا، كذبوا بآياتنا وكذبوا في ذلك كذبا، وكذبوا في ذلك كذابا. يبقى انا عايز حاجتين، انه اخبر انهم كذبوا بآيات الله ثم حكم على تكذيبهم بانهم كذب. يبقى هنا حاجة بيسموها في اللغة احتباك، احتباك انك انت تيجي عندك جملتين اتنين، الجملتين الاتنين كل جملة لها ركنين، فتحذف من الجملة الاولى ركن خلاص، وتحذف من الجملة الثانية ركن، لكن الركن المحذوف في الثانية دليل له في الاولى، والمحذوف الاولى فيه دليل له في الثانية. زي ايه مثلا؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. كان المقابل فئة تقاتل في سبيل الله، نقول واخرى تقاتل في سبيل مين؟ الشيطان، ده المقابل في سبيل الله. اكن نص الآية ايه؟ فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله كده، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. لكن القرآن مبني على الأسلوب العالي من البلاغة، أم قال إيه؟ حذف كلمة مؤمنة من الأولى، كلمة إيه؟ مؤمنة من الأولى، واستدل عليها بمقابلها في الثانية، فقال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، تبقى أكن الأولى إيه؟ مؤمنة. يبقى فئة مؤمنة، خدنا مؤمنة منين؟ من مقابل ما ذكر في الثانية. طيب وفي سبيل الله؟ أم قال لك يبقى مدام كده بالعكس، تبقى الثانية بتقاتل في سبيل الشيطان، تبقى في سبيل الله ذكرت في الأولى كويس، وحذفت كلمة مؤمنة، وجاء في الثانية فجاء بكلمة كافرة لتستدل على مؤمنة الأولى، وجاء في الأولى في سبيل الله لتستدل على الثانية على أنها في سبيل الشيطان، مش كده؟ يبقى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. حلها بقى حل معنى، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. فحذف مؤمنة من الأولى ليستدل بها بمقابلها في كافرة، وحذف هنا في سبيل الله ليستدل عليها هنا بمقابلها في سبيل الشيطان. يبقى ده بيسموه ايه؟ احتباك. الاحتباك ده كمان يجي في صورة واضحة في سؤال حصل من الكفار للنبي وجدل بينهم وبين بعض، يقول ايه؟ ام يقولون افتراه، يعني افترى القرآن. طيب قل الله يلقن رسوله الجواب، قل ان افتريته فعلي اجرامي. طب ان كان مفتري لا قدر الله يبقى علي اجرامي، ده كلام صح ولا لا؟ وانا بريء مما تجرمون. طب هم يبقوا مجرمين ليه بقى؟ ده الكلام في انك انت افتريته، ان افتريته فعلي اجرامي، وهم عندهم اجرام؟ ما عندهمش اجرام، مدام هم قالوا انت افتريته، وبعدين بقول انا ان كنت افتريته يبقى علي ايه؟ كان المفروض وانتم براء، ان كنت افتريته فانا ايه؟ علي اجرامي وانتم. طيب المقابل وان لم اكن مفتريا له فعليكم اجرامكم وانا بريء. مش معناها كده؟ لان هم بيدعوا بيقولوا انه افتراه، فالتشقيقه يبقى اما ان يكون قد افتراه واما ان يكون لم يفتري. فان كان قد افتراه يبقى عليه اجرامه وهم براء. طيب وان لم يكن قد افترى يبقى هو بريء وهي وهم المجرمين. لكن الايه ما جاتش كده، ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما ايه تجرمون. تبقى وانا بريء مما تجرمون دلت على ان المقابل محذوف، فكأن الآية قالت ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء، انتم براء في الثانيه دي خدتها منين؟ من مقابلها وانا بريء. طيب وان لم افتره فانا بريء وانتم عليكم اجرامكم. يبقى هنا اسمه ايه؟ احتباك. حذف من الاولى من الايه الاولانيه نظير ما وجد في الثانيه، وحذف من الثانيه نظير ما وجد في الايه؟ ما وجد في الاولى. كذلك ايه هنا شمه احتباك، نقول ايه؟ وكذبوا باياتنا تكذيبا، وكذبوا في ذلك كذبا او كذابا. جاء بالفعل من الاول وترك المصدر، وجاء بالمصدر الثاني وترك الفعل. جاء بالمصدر هنا وترك ايه؟ وترك الفعل. قال وكذبوا، هذا هو الفعل، لكنه لم يأتي بتكذيب. وفي الثانية جاب ايه؟ اتى بالمصدر ولم يأتي بالفعل، فحذف من كل شيء ما يقابله من الايه؟ من الاخر، فبيسموه ايه؟ بيسموه احتباك. وكذبوا بآياتنا ايه؟ كذابة. ونحن نعلم ان الكذبة عدم مطابقة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع. لان لما يتكلم الانسان باي نسبة من النسب، النسبة الكلامية التي ينطق بها لم ينطق بها الا بعد ان دارت في ذهنه وكانت نسبة ذهنية. فان كان لها واقع قبل الكلام وقبل التفكير بنسميها خبر، وان كان واقعها يأتي بعد الكلام بنسميه انشاء. اذا قلت زيد مجتهد مثلا، قبل ان تنطق بهذه الكلمة وجد خارج وهو زيد وموصوف بانه مجتهد، سواء نطقت بالنسبة او لم تنطق. لكن لما تقول له اجتهد يا زيد، فالاجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، اجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، لكن في الخبر الاجتهاد واقع قبل النسبة الكلامية. فإن قلت النسبة الكلامية مطابقة للواقع يبقى ده صدق، وإن كانت مخالفة للواقع يبقى ده إيه؟ كذب. إلا أن هناك استشكلوا بآية من القرآن، وهو قول الحق سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لإيه؟ لرسول الله، والله إيه؟ يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب المنافقين قالوا إيه؟ ماذا قال المنافقون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ قالوا نشهد انك لايه؟ انك لرسول الله. طب لكن ربنا قال ده المنافقين كذابين. طب ده هم قالوا انك لرسول الله، يبقوا كذابين ازاي؟ يبقى هو مش رسول يعني؟ يبقى اذا هم قالوا جمله موافقه للايه؟ للواقع. فكيف سماهم الله كذابين مع انهم قالوا انك لرسول الله؟ وانك لرسول الله قضيه صادقه، لكن الله سماهم كاذبين، والله ايه؟ يشهد ان المنافقين لكاذبون، مع انهم قالوا انك لرسول الله. نقول له لا، انتحدت متعلق الفعل وتركت الفعل. هم ما قالوش انك لرسول الله بس، هم قالوا نشهد انك لرسول الله. فالتكذيب في قولهم نشهد، لان دي مش شهاده، لانه كلام من لسانهم ما صادفش ايمان في قلوبهم. فالتكذيب ليس لقولهم انك لرسول الله، بل لقولهم نشهد إنك لرسول الله. إذن فالتكذيب لا لقولهم إنك لرسول الله، ولكن لقولهم إيه؟ نشهد إنه، لأن الشهادة هو أن يقول اللسان قولا مطابقا لما في ضمير، وهم مش مؤمنين بالحكاية دي، قالوها بألسنتهم. يبقى إذن الكذب هو مخالفة الخبر للواقع، فلا يستدل بتناقض هذا في قول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، مع انهم قالوا انك لرسول الله. نقول له انت جئت بحته مما قالوه، ما جئتش بكل ما قالوه. هم ما قالوش انك لرسول الله، لا، هم قالوا نشهد انك لرسول الله. فالتكذيب لا على قولهم انك لرسول الله، ولكن على قولهم نشهد انك لرسول الله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. الإحصاء هو معرفة الشيء وعده، لو حبيت يعد واحد واحد يعده، إنما هذا العد قد يكتفى به علميا ذهنيا. فبيقول المسألة بس مش علميا وكتبناها أيضا. أدي السبب في أنه عدل عن مصدر إحصاء، ما قالش وكل شيء أحصيناه إحصاء، لأن أحصيناه علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ألا، لكن العلم ده يبقى حج عندني، إنما مش حج عليهم، إنما أنا عايز حاجة تبقى إيه؟ حج عليهم. يبقى أحصيناه إحصاء وكتبناه أيضا كتابة. يبقى ما اكتفناش بالإحصاء وهو العلم الذي لا يغادر صغيرة وكبيرة. لا ده احنا عايزين يبقى مكتوب عشان كل ايه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه، عليك حسيبا، وكل شيء احصيناه ايه كتابة، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. يلاحظ في هذا الاسلوب ان الحق يتكلم عن الكافرين وعن المنكرين للبعث اللي بيرد عليهم بالغيب كله، ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون ايهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. كان يصح ان السياق يقول ايه فليذوقوا، لكن المسألة انتقلت من الغيبة الى الخطاب، لان فذوقوا خطاب من متكلم ومخاطبين يسمعون، لكن ده الاول كان غيبة. ام قال لك اه هو يريد ان يجعل الاسلوب يشف عن المعنى شفافية مطلقة. ليه؟ لان الاخرة قد يكون وهي غيب الناس تكذب به، لكن لما تبقى مشهد فكأنهم قالوا ستواجهون بي اخاطبكم، هكذا بعد ما كان امر غيب بقى ايه بقى مواجهة. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب، ما قالش فليذوقوا فلن نزيدهم، لان ده يبقى خطاب عن غائب، لكن ده خطاب عن مين؟ ليه؟ لان يوم القيامة هيبقى يوم ايه؟ لمن الملك اليوم؟ مسألة. فكأن الذي كنتم تحدثون عنه غيبا صار واقعا وصار مشهودا، وصرت اخاطبكم فيه، انا متكلم وانتم مخاطبون. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، وكلمة فلن نزيدكم الا عذابا برضو تأبيد للايه، لن نزيدكم الا عذابا، زي الا الاولانية فلن نزيدكم الا، برضو ساعة ما تسمع الا تقول ده فيه تخفيف، ونقول برضو الا ايه الا عذابا. وقلنا ان التيئيس بعد الاطماع ابلغ في النكاية، وضربنا مثل قلنا الانسان اللي عطشان قوي ويطلب منك كوب ماء وانت ما انت راضي تديله كوب ماء، وبعد ذلك التفت لأك راح على القارورة ومليت كوب ماء وتوجهت اليه، كل ذلك يعطي له ايه الامل في انك سترق وتعطيه كوب الماء وتعطيه له كده، وبعدين يمسكه عشان يجي يشربه تروح ضارب على ايده وتروح موقعه منه. لو انك من اول الامر ما تحركتش بالنسبة للمية كان يبقى هين، انما تطمعه هذا الاطماع بعد ذلك ثم تؤيسه، هذا ابلغ في الايه في النكاية. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى برضو لإيلامهم اكثر الى المقابل، وهو ان للمتقين مفازة. المتقين ما كانوش مكذبين ولا لهم دخل في الموضوع ده، ولكن عشان التقابل ان للمتقين مفازة. ولذلك دائما الحق سبحانه وتعالى يقابل بين الاثنين، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. الله، يبقى اذا العملية دي فيها نكاية اخرى، لان العذاب على السيئة عذاب ثم تنعيم المقابل يبقى لون من العذاب اخر، لون اخر. فلما يقول ان للمتقين، للمتقين والمتقون هم الذين يقبلون على منهج الله اوامره ونواهيه بالامتثال، هذا معنى المتقين. إن المتقين مفازة، مفازا هذه كلمة تطلق على عدة معاني، قد تطلق ويراد بها الفوز، إن المتقين فوزا، والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس، فاز يعني بلغ الخير الذي كان يؤمله، أو مفازا أي منجاة من معاطب، اللفظ محتمل الاثنين، وفي الآخرة سيكون هذا وذاك. ولذلك يقول إيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. وإن منكم إلا واردها، لأننا سنمر كده ونشوف لها بالنار في الصراط، احنا ماشيين على الصراط، كني أشوف النار وبعد ذلك أنجو منها دي نعمة، ولو كنت حقعد على الأعراف ولا تدخلش لا جنة ولا نار، فما بالك إذا ذهب هذا وبعد ذلك دخل الإنسان الجنة. يبقى إذن إن للمتقين مفازا أي نجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذن عناصر الفوز نوعان، أن يزحزح الله الإنسان المؤمن عن النار مزية، ولو جلس بلا نار ولا إيه ولا جنة، فما بانك إذا زحزحه عن النار وأدخله الإيه وأدخله الجنة، يبقى هو الفوز إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه فقد فاز. يسمى الصحراء إيه مفازة، لان الصحراء بتبقى عادة مهلكة، يمشي ما يجدش عين ما يشرب، يمشي قبل وحوش سباع عدو يبغته، فيسموها مفاذا ايه تيمنا. يبقى يعني علشان ما يجيش له فيها معاطب، يبقى اول درجات الفوز ان لا توجد المعاطب. مرتبة العالية بقى ان لا توجد المعاطب وتوجد الايه المحاسن، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فايه فقد إيه؟ فقد فاز. وبعد ذلك ان للمتقين ايه مفازة حدائق وأعناب الدللون منها. وإحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة يتكلم عن الجنة بالأسلوب الذي وجد في لغتنا، وإلا فإن إحنا قلنا قديما أن الجنة أمر أخبرنا الله به غيب، لكن أخبرنا عن أصول المسائل فيه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والرسول يشرح يقول ايه فيها ما لا ايه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقول له طيب مدام ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوجد في لغة الناس ما يؤدي معانيها؟ لغة الناس انما جاءت، كيف جاءت اللغة؟ يوجد المعنى في الذهن اولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤدى معنى. إذن فلا لفظ في اللغة إلا وقد سبق الذهن إلى معنى. وإذا كانت لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل عندنا في لغتنا ألفاظ تؤدي مدلول هذه الأشياء؟ الألفاظ لا توجد في لغة الناس إلا بعد أن تتشخص المعاني في الذهن. لما تتشخص المعاني في الذهن توجد لها الألفاظ، اما معنى لا يكون في الذهن ما يبقاش له في لغه لفظ يؤديه. فاذا كانت الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى منين تيجي الالفاظ اللي تؤدي هذا؟ يبقى لا الفاظ في لغتنا لتؤدي المعاني التي في الجنه، ولكن الله فقط اعطانا مثالا من نعيم الدنيا. ولذلك قال ايه مثل الجنة التي وعد المتقون، ما قالش الجنة التي وعد المتقون، مثل. والمثل معدل كمان، المثل معدل، أنهار من ماء بس معدل غير آسف، وأنهار من خمر برضو معدل لذة للشاربين مش كده، وأنهار من عسل مصفى، والخمر لا غول فيها. حتى رغم أنه بقول أنني بديلكم مثل فقط ليس حقيقة ما في الجنة، برضو معدل في الإيه؟ معدل في المثل. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. أولا البيئة، نعرف أن البيئة العربية كان اللي عنده حديقة أو بستان أو حائط دي كان يعني حاجة. وكلمة إيه حدائق؟ والحديقة هي البستان المصور، ما تقول أحدق به يعني إيه التف حوله وأحاط. يبقى حدائق يعني بستان مصور. تصوير ده دليل على إيه؟ دليل على متعة الخصوصية، متعة الخصوصية في لذة الجنة، متعة الخصوصية. متعة الخصوصية دي ربنا ادانا الرمزية لها فيها قال ايه حدائق. ولذلك يجي حتى في النعيم الاخر يقول ايه محفور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني. ويجي في حتة تاني يقولك لم يطمسهن انس قبلهم ولا جاء. كأن فضل الله متسع لأن يعطي كل إنسان خصوصية، هذه الخصوصية يستدل عليها بإيه؟ بقوله حدائق ذات أسوار. وبعدين جاب أمتع ما في الحدائق وهو الأعناب. إحنا ساعة ما يجينا لفظ في القرآن له نظير في الدنيا، ما ناخدوش على ذلك النظير، بل ناخده على مقياس زمنه. يبقى عنب دنيا وعنب إيه؟ عنب اخر، خمر دنيا وخمر اخر. ولذلك حيجي يقول لا يصدعون عنها ولا ايه ولا يعني برضو يديلها وصف يخلعوا من ايه مساله الدنيا. فاذا سمعنا ان هناك نعيم في الجنه يوجد مثله او من نوعه نعيم في الاخره، فيجب ان اقيس لا بمقياس التساوي الذي اعرفه ولكن بمقياس الزمن الموجود فيه. يبقى ايه عنب جنة وعنب ايه وعنب دنيا. ولذلك هناك يقول لك ايه وأتوا به متشابها مش كده. وبعدين كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا ايه هذا الذي رزقنا ايه من قبل، نقول له لا وانت بيخيل لك انه انت زقت من قبل، طب كله بقى كده وشوفه تاني، ما هوش هو الله. طيب ايه الحكمة في انه يجيبه على هيئة ما نحن فيه في الدنيا؟ طب ما كان يجيب اشياء ليست، ام قال لك لا، لان الف النفس للاشياء هو الذي يشجعه على تناولها. فانت اذا ذهبت الى مكان من الاماكن ثم وجدت فاكهة لم يوجد في بيئتك مثلها، اتقبل عليها؟ لا، الاول كده تتهيبها. اذا فمجيئه مشابه لفواكه الدنيا او لنعيم الدنيا ها تجريء لك على ان تتناوله بدون غضابة. وبعدين لما تجري الوقت تقول يا لا ده غير ده، ده غير خالص. اذا فمعنى انه يأتي من جنس ما يكون في الدنيا، لانه لو جاء من غير جنس الدنيا ربما زهدت النفس فيه لانها ما تعرفش ايه هيبقى ايه الشكل ده. فمجيء على شكل طبيعة ما في الدنيا يجعلك ايه، تفاح، من اكلت التفاح في الدنيا وهو كان مقنعني وكان كويس، مثلا عنب اديني باكل العنب في الدنيا، لكن لما تقبل بقى على اكله تقوم تجد ايه، تقوم تجده ده كلام كويس. قال لك ولانه لو لم يكن مشابها لما في الدنيا ربما قلت ان ذلك اللون من الفاكهة هو طبيعته كده جميل كده، حتى لو وجد في الدنيا لكان بهذا الشكل. يبقى علشان يديك تنظر يوم يقول لك اهو بتاع دنيا، بتاع الدنيا انت كلفه وهذا عنب منه، تقوم لما انت لو جاب لك حاجة جديدة ما كانتش في الدنيا تقول هذا اللون من الفاكهة او من النعيم هو بطبيعته هكذا، لو كان ورد وجد في الدنيا كان يبقى كده بالشكل ده، نقول له لا. فاذا هذا علة ان يكون من جنس الدنيا وان يكون ايه، وان يكون مختلف. فاذا حدثت مثلا ان في الجنة حور وعين ومش عارف ايه من الكلام ده، الناس يقول لك ايه هي المسألة جنسية يعني كلها؟ قال له الله، طب يا اخي انت ليه بتتهرب من الواقع؟ طب ما هي دي امتع ما وجد في الحياة من متع النفس، انما انت متصورها مش متصورها بواقع العملية او بمقدمات العملية، انت متصورها بنهايات العملية. انت قبل ما تحصل منك العملية بتبقى هي دي ألذ حاجة وفي جنان، وفي ساعتها بتبقى في جنان، وبعدين ان استقذرت شيئا فبعد ان يتذهب فورتك، فالمستقذر ده في ساعة الفورة. اذا الاول المقدمات محبوبة لا شك، واقع العملية محبوب، اما ايه اللي بيخليها قذرة؟ ما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها دي تبقى منغصات هذه اللذة في الدنيا. اهو زي ما نزع من الخمر بتاعة الدنيا منغصتها، سينزع من هذه العمليات ايضا منغصتها، تبقى ما فيهاش ايضا المنغصات اللي تقرفك وتتعبك وهو الى اخره. ده كلام كويس. يبقى اذا ما تقس المسائل دائما على واقعها في الايه، في الدنيا. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى وكواعب اترابا، ما تقولش ايه هي الحكاية بقت. ومن العجيب ان اللي يقولك بقى الجنة يبقى فيها الكلام الفاضي دي، هم اشبق الناس على هذه المسألة في الدنيا، شيء عجيب. طب انتوا ليه بتنكرونها؟ هي متعة في مقدماتها متعة وفي واقعها متعة، ان كنت تستقذر منها شيئا فبعد ذلك لماذا لا تقول ان الله سيسلب مستقذراتها كما سلب مستقذرات الخمر؟ الخمر بتخلينا نهلوس مش كده، الخمر بتصدعنا، خمر بتعمل كذا، وبعدين ام قال لك لا خمر الاخرة لا فيها غول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. اذا فالشيء المقزز او الشيء الذي ينفر منها مرفوع عنها. فقل كذلك في هذه المسألة التي تتعلق بالعمليات ايه، ما تفتكرش بقى ان العملية الجنسية هتبقى يعني ايه، نقول له لا، كل شيء مسلوب منه ما ينفر عنه وما ايه، وما يزهد، وما يزهد فيه. ان للمتقين مفازة حدائق واعناب وكواعب اترابا. طبعا احنا فاهمين كواعب يعني الكعاب من النساء، هي البنت اللي لسه السدي بتاعها يشبه الكعب كده، يعني ما تهدلش وعمل زي القربة كده لتحت، لا لسه كده ايه، لسه ناتئ يعني ناتئة كده، ادي الكعاب، يعني المهدين بتوعها ما تمرمطوش. وكواعب اتراب، ومعنى اتراب الترب هو المساوي في السن، ترب هو المساوي في السن، يعني عشان ما تزوقش لا كده ولا كده، المسائل كلها يعني. وكواعب ايه؟ أطرابا وكأسا دهاقة. وكأسا دهاقة، كأس هو مفهوم أنه وعاء الخمر، هذا الكأس، كأس دهاق. بس كده كأس دهاق يعني قال لك ممتلئة صافية متتابعة، يصح. كأس مزاجه كافور، كأس مزاجه ايه زنجبيل، ألوان متعددة منها هذا. بس شوف بقى القيد الجميل، وكأسا دهاقة، وبعدين قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ليه لا يسمعون لغوا ولا كذابا؟ لأن أصلها اللغو ده إنما ينشأ من ذهاب العقل، ودي ما بتذهبش العقل، لا حيقعد يخطرف ولا حيقعد يهرج ولا حيقعد يعمل كده. أم قال لك وما في ذلك من المتعة؟ أم قال لك لأن المستفيق لا يفرح باللغو دائما إلا اللاغي. إنما إنسان كده سامع ناس بيلغم وهو في منتهى عقله وفي منتهى اتزانه، يتأذى من اللغو أو لا يتأذى؟ وشوف شوف الدقة، ألا يسمعون فيها لغوا، ما قالش ما يقولوش هم لغوا، لا ده ما يجيلهمش حتى من خارجهم. ليه؟ لأن المجلس كله إن كان يعني بعد الكاس تفهم إن الكاس دي بتعمل العملية إياها، هم يقول لك لا، لا يسمعون فيها لغوا وإيه ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء. عرفنا جزاء معناها ايه؟ ان الجزاء اجر على عمل، والعطاء هبة بلا عمل. كلمة حسابا ديا تقدح في العملية، حساب يعني بالحساب، مع انه هو حيدي من غير ايه. لا قول له اصلك انت بتاخد كلمة حساب على الشائع من معناها، لازم ساعة ما تيجي لكلمة في القرآن لازم تشوف مدلولاتها اللغوية كلها ايه. الحساب كما يأتي للعد، يأتي ويقصد منه المحاسبة، يأتي ويقصد منه من أحسبه الشيء. أحسبه يعني الشيء والنعمة جعل تقول حسبي، يعني بلغ يعني الكفاية. يبقى ايه؟ جزاء من ربك عطاء، يبقى ماشي بالحسبة بقى، يبقى من ايه؟ من حساب، اللي هو ايه؟ أحسب الشيء فلانا، يعني ايه؟ غمره حتى قال ايه؟ حتى قال حسبي. جزاء من ربك ايه؟ عطاء ايه؟ حسابة. وبعد ذلك انتقل الى وصف اخر بعد ان ذكر احوال الكفار واحوال المتقين، انتقل جزاء من ربك عطاء حسابة، قال ولماذا لا يكون منه ذلك وهو رب السماوات والارض، هو المالك المتصرف، وما يديك لحد ما تقول حسبي ده كفاية عليا كده، محدش حيا، مفيش قوة فوق تقول له انت عملت كده ليه، لانه لا يسأل عما يفعل. ولان موقف الانسان لحساب نفسه على تصرف، ليه بيحاسب نفسه على تصرف؟ يقول لك انت عملت دي ليه، انت مثلا نزلت اشتريت اللي مالكش حاجة بيه ليه؟ ليه؟ لان اخذه ينقص ما عنده، لكن عطاء ربنا ما ينقص ما عنده، فما دام ما ينقص ما عنده ايه بقى الحساب ليه؟ ورب السماوات والارض وما بينهما. ثم ياتي بالوصف المناسب للانعام ودوامه، فقال الرحمن، رب السماوات والارض وما بينهما ايه؟ الرحمن. لا يملكون منه خطابا. اذا فالقهر كما كان قلنا القوس الاول قوس القهر في الخلق، جاء قوس القهر ايضا في الحساب، لا يملكون منه ايه؟ خطابة. ليه ما يملكوش منه خطاب؟ لماذا؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا جعل فيها أسباب هو اللي خلقها أيضا، ولكن الإنسان قد يغفل بالسبب عن المسبب، يبقى الأسباب هي اللي قدامه دائما، لكن في الآخرة الأسباب ممنوعة، يبقى الإنعام كله من المسبب مباشرة. ومدام من المسبب مباشرة، مش زي الكفار دلوقتي ياخد خير ربنا ويروح برضو يبذر البذرة ويحرص ويبذر البذرة ويروي ويعمل كل حاجة ويأكل، نقول له لا، المسألة ما فيش فيها ايه وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبينك من اسباب، المسألة بقت ايه في القدرة المباشرة وفي كن. يبقى مدام المسألة دي يبقى لا احد يملك من احد ايه خطاب. ولذلك يستدل تعالى مش منكم، لا، من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا كم مثل الملائكة يوم يقوم الروح هو الناموس اللي كان بينزل على الانبياء جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون، مع ان دول ايه ما عملوش معاصي، انما مهابة الرب اجلاله مخليهم يعفو. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وهل من الممكن ده هم لم يقولوا في الدنيا غير الصواب، امن المعقول ان يقولوا في الاخرة غير صواب؟ لأما معنى الصواب، اولا الصواب هو موافقة الحق والواقع ولا لا، ده الصواب. ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد ان يشفع لأحد الا لمن شاء الله ان تكون شفاعته مقبولة. يعني ساعة ما يقول له اشفع لفلان يبقى معناها ايه؟ مقبولة. يبقى وقال صوابا يعني ايه؟ لانه لا يشفع الا باذن الله، ولا يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد الا وقد كان مقبولا. يبقى مجرد الاذن، مجرد الاذن بالشفاعة اعلام بالقبول. طب تبقى فائدتها ايه ما دام مجرد الاذن بالشفاعة اعلام بالقبول؟ فما جدوى الشفاعة؟ ملهاش لازمة. يقول لك لا، هذا فقط لتكريم الشافع، هذا فقط لتكريم مين؟ تكريم الشافع. ولذلك يقول لك ايه، عنده تقع الاشياء لا به، عنده تقع الاشياء لا ايه لا به، فيريد الله ان يكرم منزلة شافع يوم يأذن له بان يشفع، وما دام يأذن له بان يشفع يبقى ايه مضمونة. يبقى وقال صوابا ليه؟ لانه لا يؤذن له بالشفاعة الا حين يريد الله ان يشفعه. ويبقى فايدتها ايه؟ ايذان بان ذلك الشفيع مكرم عند الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ايه صوابا. ذلك اليوم الحق، اليوم الواقع الذي لا شك فيه، او اليوم الحق وان كنتم ايام ممكن يبقى فيه باطل وحق، انما هنا ليه؟ لانكم انتم في الدنيا كنا تركين لكم شوية اختيار، يصح يعمل صالح يصح يعمل فاسد، اذا فالباطل له معاش والحق. لكن في يوم القيامة ذلك اليوم الحق، بعد ان يقول الله ذلك يقول انا قلت لكم عن اليوم وعن اهوال اليوم للكافرين وعن نعيم اليوم للمتقين، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. يعني يضع مسألة اياب لربه امام عينيه، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. انا انذرناكم عذابا قريبا، عذاب قريب. ما هو العذاب القريب؟ ام قال لك لان كل ما هو ات قريب، ما دام شيء جاي يبقى مهما طال زمنه فهو قريب، بدليل انه هيقول ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ما دام ات يبقى هو قريب. او انا انذرناكم عذابا قريبا، يعني في عذاب بعيد شوية وعذاب قريب. العذاب القريب بعد ما يموتم، وبعد ذلك يشاهدون مقاعدهم وتعرض عليهم ايه اعمالهم، ويشوفوا نوع العذاب، يبقوا في عذاب الى ان تقوم ايه ان تقوم الساعة. وان للذين ايه ظلموا عذابا دون ذلك. الآية القرآنية يقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ايه ينصرون. ده يوم ايه؟ يوم القيامة. وان للذين ايه ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل ايه هناك ايه ادخلوا آل فرعون ايه اشد العذاب. متى هذا؟ ده في يوم القيامة. لكن بقول قبلها وان النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى هنا يصح نقول ايه انا انذرناكم عذابا قريبا، ما يكونش به المقصود يوم القيامة، بل المقصود ما يشهده الانسان من واقع ما يعذب به اللي هو في القبر، او يكون المراد به ايه يوم القيامة وسماه ايه قريب، لان كل ما هو ات ايه قريب. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يعني ايه؟ قال لك ايه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ايه محضرة، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه امدا بعيدا. خلاص. وبعد ذلك يقول الحق ايه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني إيه يا ليتني كنت ترابا؟ معنى تراب في عرفنا إن إحنا بعد ما انخلقنا كنا مخلوقين من تراب، يعني يا ليتني ظللت إيه؟ تراب وعدم، حتى لا أكون مكلف وممتحن بالتكاليف أطيع أو أعصي، ليتني كنت مسخر زي الإيه؟ زي التراب. أو أن ذلك لأن أصل الإغواء إبليس، وإبليس افتخر على آدم بأن خلقتني من وخلقته إيه من طين، فكأن إبليس أبو الغواية للكفار في كل هذه المسائل، يقول إيه الذي أغوي به، يقول يا ليتني كنت إيه كنت ترابا، ما كنتش متعالي بأنني من النار ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا. فإذا قول الحق سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حينما يشاهد أهوال الجزاء التي عوقب بها جزاء ما أسلف في دنيا، يقول ليتني لم أكن مكلفا، لم أكن مختارا، لم أكن مكرما كإنسان، بل ليتني كنت أدنى الأجناس في الأرض ومسخر لله، ولا أتعرض لهذا اللون من الإيه؟ من العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من المتقين، وأن يجعل لنا مآبا إليه، وأن يكفينا شر نفوسنا، وأن يكفينا شر الشيطان، وأن يحقق لي آمالي وآمالكم.